حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد العنبري العنبري صحيح هذا العنبري ها؟ معصول نعم سنة رسلنا أيضا قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي صاحب الكتاب ماذا الرد على الجهنية والرد على البشر المريسي ما هم الضمن هاي ها هم الضمن هاي كيف رد على لا رد على لا رحمه الله ها قال حدثني أبو الطيب طاهر بن يحيى البيهقي بها من أصل كتابه نعم يا أخواننا هذا بارك الله فيكم أبو الطيب طاهر بن يحيى البيهقي ما وجدت ترجمته فمن وجدها فالجائزة الجائزة نعم أبو الطيب طاهر بن يحيى البيهقي نعم قال حدثنا قالي الفضل بن محمد الشعراني ميتابوري نعم من رجال التقريب أبوا أم رجال الفضل بن محمد ها مرو أحسن التقريب هو ولد محمد قال حدثنا احمد بن جناب النصيصي شيخ مسلم قال حدثنا عيسى بن يونس عن سفيان الثوري عن الحجاج بن ترافقه ما اعرف عن الشيخ الباهلي ماذا ما هذا قال الحافظ العادل بس هذا قال الباهلي العادل فقط العادل نعم قال عن يحيى بن ابي كثير والانامي عن ابي سلمه عن ابي سلمه عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم المؤمن غر كريم والفاجر خطء لئيم لئيم أصحاب السياسة يا أخوان العقلية الفاجر صدق اللئيم تداوى أبو شهاب عبد ربة النافع الحناف ويحيى بن الضريح عن الثوري بإقامة هذا الإسناد نعم والله أعلم أهو كارم للعلة أم لا كم حدثنا طبعا نحن نستقر كم صحابي عندك الراوي له عن أبي هريرة نعم الراوي له عن أبي هريرة ها نعم خيرا إن شاء الله أنت مكافر أنت نعم طيب إلى هنا يا أخوان قال رحمه الله تعالى فأما حديث أبي شهاب عبد رب اسمي أخوان وماذا فحدثنا هو أبو بكر بن إسحاق نعم أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو بكر يعقوب بن يوسف المضوعي ببغداد ها طيب قال حدثنا أبو داود سليمان بن محمد المباركي من رجال التقريب يا أخوان ها ماذا الواثقين الواثقين طيب بارك الله فيك. نعم يا أخوان، هل هو الذي قال التقرير؟ نعم. قال حدثنا أبو شهاب عبد ربه. إذن من يا أخوان؟ عبد ربه الرافع. هكذا؟ قال حدث عن سفيان الثوري عن الحجاج بن فراطبة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. قال وأما حديث يحيى ابن الضريح فدونه محمد بن حميد هذا. نعم يعني فكأنه ما ذكره لأجل محمد بن حميد. هذا حديث وصله المتقدمون من أصحاب الثوري وأفسده المتأخرون عنه. وأما الحجاج بن فراطبة فقال الإمامان فإن الإمامين لم يخرجا. نعم ينتقد ماذا يا أخوان؟ يعني كثير ما يتعقب على البخاري ومسلم ويعتقد إمامتهما، ما هو مثل ما ارتسم في أذهان كثير من الناس أن العالم لا ترد عليه خطأ، وهذا خطأ، ولا ترد عليه إذا أخطأ في كتاب، لا تعرض له قدره، وإذا أخطأ في كتاب أي كان فلا بأس بالرد عليه. فرجع ضيق لم يخرجاه، لكني سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب الأصم يقول سمعت العباس بن محمد الدوري يقول سمعت يحيى بن معين يقول الحجاج بن فراطبة لا بأس به. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم سمعت أبي يقول حجاج بن فراطبة شيخ صالح. نعم الشيخ صالح ماذا؟ متعبد. نعم بذا تعبد ظاهر تعب. أنا الذي عندي تعبد ما بيه عندكم مين؟ خيرا إن شاء الله. انظر اذا كان متصلا بما بعده بما قبله قرانا، واذا كان غير متصل نعم. يا اخواننا قال رحمه الله تعالى وله شاهد عن يحيى بن ابي كثير أقام إسنادا وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الحميد الصنعاني من مكة. أهذا الرجل يعجبنا يا إخواننا كلنا؟ ما نستطيع أن نقف على ترجمته؟ التصحيح بارك الله. هل يمكن التصحيح؟ أصبر يا بني، التصحيح في تاريخ صنعاء، التصحيح في الإرشاد الخليلي، التصحيح في الحاكم، التصحيح في تراجم أخرى. كما نقول هذا التصحيح. أنا رأيت محمد بن محمد بن علي بن عبد الحميد الهروي، لكن ما معنى محمد بن محمد بن علي بن عبد الحميد الهروي في تاريخ في تاريخ مكة، لكن ما إلى هذا الحد. لا جزاكم الله خيرا، ما يصل الى هذا الحال في هذا المراجع كلها. ها اي ما صح. ولو انه نسبه في مكان الى جد ابعد هو او غيره ياتي من ينسبه الى الجد الاقرب او الى الابد الاقرب. المهم عجزنا عن الوقوف على ترجمته. قال لمكة وماذا؟ وتاريخ مكة يا أخوان ليس مثل تاريخ بغداد. صحيح تاريخ بغداد مكتوبة، لكن تاريخ مكة ماذا يا أخوان؟ تاريخ مكة ما كم من شخص يقول نزل مكة وما نجده في تاريخ مكة؟ قال نعم أنبانا إسحاق بن إبراهيم بن عباد وهو الدبري، قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثني بشر بن مراد، ما أدري ما حال بشر بن مراد يا أخوان، أن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن غر كريم الفاجر خب لئيم. يا حبا لو نظرتم ماذا قالوا فيه في بيضا كثير هذا الحديث، لأن له ضربا أخرى كثيرة. ها ها فقيه ضعيف الحديث، أخوكم يقول بشر بن رافع قال الحافظ فقيه ضعيف الحديث. ها نعم فماذا هي ايش ايه ها يعني هذا الحديث؟ نعم يا احمد قم يا اخي انت ها ايه ها ايه صححه نعم الكلام عليه كثير ما فيه. المهم من يحيى من يحيى بن ابي كثير الى نهايه الشمس ما في عل ولا جدود بس، واما بقيه الى يحيى الى يحيى بن ابي كثير فاسانيد كثيره. من يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره هؤلاء ما في عل ولا جدود. من يحيى عن ابي سلمه عن ابي هريره، واما الرواه عن يحيى فخلق، يعني لو بعد من طريق يكون من طريق اخرى. ها احسنت. المؤمن غر كريم، يعني ممكن يصدق يأتي الشخص ويتحدث معه ويصدقه وهو بسبب كرمه وكرم أخلاقه ما يعني يحب أن يكذب الناس، فربما يغره هذا ويغره هذا. والفاجر خب لئيم أي مخادر، الفاجر خب لئيم مخادر، فربما يأتي شخص وهو ويتكلم معه وهو يظهر له غير ذلك يبطن غير ما يظهره، والله المستعان. ولئيم متى ما سنحت له الفرصة حتى لو يأكل على طعامه، يأكل على طعامه وفي بيته ما يشعر إلا وقد فتك به. بس هذا يا محمد سنبور ما في شيء؟ نعم ما ذكر الشيخ شيئا. نعم له طرق كثيرة ما شاء الله. انظروا أيضا يا أخوان طرق كثير. قال رحمه الله تعالى سمعت أبا سعيد بن أبي بكر بن أبي عثمان يقول، وفي تقدم رضي الله عنه أبو سعيد اسمه أحد بن محمد، سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق وهو ابن خزيمة، سمعت أحمد بن يوسف السلمي يقول، ليس أبو رضاه، سمعت عبد الرزاق يقول كنت بمكة. طيب فكلمني وكيع بن الجراح أن أقرأ عليه وعلى ابنه كتاب الوصايا، فقلت إذا طيب إذا صرت ايش؟ اذا صرت بمنى حدثت، فلما صرت بمنى حملت كتابي فحدثت، ثم ماذا سقيت الى مكة؟ ثم ذهبت الى مكة للزيارة. نعم. فلقيني ابو اسامة فقال لي يا يماني. طيب من يعني عبد الرزاق؟ يا يماني خدعك ذاك الغلام الرؤاسي، وهو خدعك وكيع. فقلت ما خدعني؟ قال حملت اليه كتب كتابك فحدثته. فقلت ليس بعجب ان يخدعني. طيب ماذا حدثني؟ حدثني وبعد الدال الف هكذا. ها نعم. بشر بن رافع عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم المؤمن غر كريم والفاجر قلب لئيم. قال فاخرج الواحه فاخرج الواحه فقال امي علي. فقلت ها نعم. فأخرج الواحد لا الواحد انطلع. نعم. فقال أملي علي. فقلت والله لا أملي عليك. فذهب. طيب انتهى. فذهب انتهى يا أخوة. سمعت علي بن عيسى أي الحاكم يقول سمعت علي بن عيسى يقول سمعت عن حسين بن محمد بن زياد. طيب يقول وهو القباني من رجال التقريب. سمعت محمد بن يحيى يقول محمد بن يحيى الذهلي يقول أبو الأسباط الحارثي هو بشر بن رافع. قال الحاكم بشر بن رافع إنما ذكرته شاهدا. طيب ماذا ذكرت شاهدنا بعده؟ وقد ألان مشايخنا مشايخنا القول فيه. انتهى يا أخوان الرحيم. قال الإمام الحاكم رحمه الله تعالى وقد وجدت له شاهدا دليل على أن الحاكم يطلق على المتابع شاهدا آخر من حديث خارجة. قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق التقيح. رأيت يا أخي محمد بن عبد السلام نعم وهو الصبغي. قال أنبأنا إسماعيل بن قتيبة مترجم فيما أعرف في تذكرة الحفاظ. قال حدثنا يحيى نعم خير إن شاء الله. فمن يحيى هاهنا؟ أهو يحيى بن معين ها؟ دريش ما هو يحيى بن دريش؟ تقدم هاهنا. نعم. قال رحمه الله هذه طبقة يحيى بن معين نعم إسماعيل بن قتيبة يروي عن مثل يحيى بن معين، ويجوز أن يروي عن يحيى بن سعيد، يعني أن يكون يروي عن يحيى بن سعيد القطان. قال والغالب غالب الظن أنه يحيى بن معين. قال أنباء خارجة، ما أعرف خارجة إلا إذا كان خارجة بن عبد الله، لكن الذي يظهر لي أنه أرفع من هذا. عن عبد الله بن حسين بن عطاء ابن عن أبي الأصباط الحارثي، عن يحيى ابن أبي كثير، طيب. وأبو الأصباط الحارثي تقدم أنه بشبه الرافع وهو ضعيف، بشبه الرافع. عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم. طاهر غر، نعم. انظر يا محمد للمختار، غر وغر، المؤمن غر كريم وغر كريم. قال هذا حديث تداوله الأئمة بالرواية، طيب، وأقام بعض الرواة إسناده، فأما الشيخان فإنهما لم يحتجا بالحجاج بن فراصفة ولا بشر بن رافع، لكن الحديث لا يدور عليهما. هكذا يا أخوان، بارك الله فيكم. نعم، الحديث الأول، أول حديث هنا من طريق الحجاج بن فراصفة، طيب. الحديث الثاني، ونقل الحاكم أنه لا بأس به، وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم سمعت أبي يقول: حجاج بن فراصفة شيخ صالح. طيب، متعبد أو تعبد. فهذا انتهينا من هذا، بقي الطريق الأخرى من طريق بشر بن رافع، وهو ضعيف فيما يظهر. انتهينا من هذا، فالحديث على كثرة طرقه يدور على هذين الاثنين. فقيه ضعيف الحديث. أحسنت، بارك الله فيك. يصلح بالشواهد والمتابعات، فمن حسنه فقد أصاب. أنت نظرت يا أخي بفضل كبير قبل، وماذا يقول حسن عن ماذا؟ طيب، وهذا غر كريم، غر بكسر الغين، بكسر المختار عندك. طيب الحمد لله. ها؟ الأخ يقول غر بكسر الغين. على ماذا؟ ها؟ غر كريم. الله تعالى: وتسأل فلا يجيبن إلا المسؤول، وهو الأخ الليبي. قال حدثنا أبو العباس، ما تعرفه؟ أصلحك الله. لا، ما يجيبن إلا أخ الليبي. أنت وهو محمد بن يعقوب الأصم. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن علي الوراق لقبه حمدان. نعم هو مترجم لكن ما أذكر، بارك الله فيك. قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل. نعم جودة المنغري اللي قال التقريب هكذا. قال حدثنا حماد بن سلمة أبو سلمة قال حدثنا يونس بن عبيد. نعم بصري وهو أقوى من يسمى بيونس فيما أعلم في التقرير، أقوى من يسمى بيونس في التقرير، وكان رجلا فاضلا. بعد يونس بن يزيد العيلي. نعم يونس بن يزيد العيلي بعده. نعم. قال عن الحسن عن أبي بكر. أسمع الحسن من أبي بكر يا أخانا أحمد بن ناجي. أنت سجلت يا أخي؟ أسمع الحسن من أبي بكر يا أحمد بن ناجي. نعم ارفع صوتك. لم يسمع. قال أخوكم أحمد بن ناجي لم يسمع الحسن من أبي بكر. عندك يا جميل. جميل يقول الله أعلم. نعم خيرا إن شاء الله. دعوني أسأل. أنا عبد الفتاح. ها خيرا ان شاء الله. اسمع الحسن من ابي بكر لم يسمع. خيرا ان شاء الله. انا ابو هارون. ها خيرا ان شاء الله. الذي وراك مكتبي من هو؟ طيب لا باس. محمد عندك يا بني. عندك يا حيني. عندك يا أخ صالح. سمع. خيرا إن شاء الله. برهانك. ما عندي برهان إلا أنهم أخطأوا. بعد قلت أخطأوا. أنا قلت أخطأوا. ما أدري. ها؟ عندك يا أخي. عندك. عندك. سمع. وجدنا لك متابعا. وناه برجزاكم الله خيرا. عندك يا شوقي. لم يسمع بدون شك. خيرا ان شاء الله. ها سمع بواسطه. خيرا ان شاء الله. بارك الله فيك. دعوني اسال. من الذي رفع يده من الاخوه الليبيين؟ عندك؟ ها؟ سمع؟ قرانك؟ ما هذه اللعن؟ عندك انت اهل لذلك فقل. اي نعم اجبت واصبت. ها؟ ها؟ في البخاري لكن ما في تصريح الا في هذا. ان في هذا سيد. قال علي بن المديني وبهذا اثبت سماع الحسن من ابي بكر. نعم ها صدر جبريل. عن أبي بكر قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: من قتل نفسا منا ماش ها من قتل معاهدة نفسا معاهدة نعم بغير حق لم يجد رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة من مسيرة 500 عام. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. من أجل حماد بن سلمة ومسلم فيما أعلم ما روى عن الحسن عن أبي بكر. نعم لم يخرجا ولم يخرجا. إن شاء الله تنظر يا أخي تحفة الأشراف يا أخانا تحفة الأشراف الحسن عن أبي بكر أروى له مسلم أم لم يروي له؟ فهو صحيح ليس على شرط هذا ولا على شرط هذا. نعم يا إخواننا المؤذن والمؤذن الحاكم رحمه الله تعالى عزكم أحد حفظ أنت ومن تقم يا عم. قال الإمام الحاكم رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو العباس أحمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا قال حدثنا أحمد بن علي الوهاب قال حدثنا قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن يونس بن الربيع عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قتل نفسا معاهدة لم يذق رائحة الجنة وإن رائحتها من مسيرة لا توجد من مسيرة 100 عام 500 عام. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. قال يقول أظل أن واصل إن شاء الله درس القصر من غد بعد الشروق في المزرعة وجزاكم الله خيرا. طيب بارك الله فيك يا فنعا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وقد وجدنا لحماد بن سلمة شاهدا فيه. هكذا يقول. قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى أعرف أنه مترجم له ابن بختواه. ها؟ ابن بختواه. طيب. قال رحمه الله حدثنا محمد بن حمدون ابن زياد ما أذكر شيئا وما أدري أنه ها؟ طيب. قال حدثنا أبو يوسف يعقوب بن إسحاق القلوسي قال حدثنا شريك بن الخطاب العنبري. نعم من أين يا أخوان وصلنا إلى التقريب؟ نعم وراح انظروا شريكة. نعم بس. قال حدثنا يونس بن عبي بصري عن الحسن بصري أسمع الحسن من أبي بكر. سؤال عندك عندك ماذا؟ سمع حديث سمع حديث أسمع حديث ماذا؟ عندي ما أذكره عندك سمع حديثين ها أول حديث زادت الله حتى ما تعش إلا عند إلا ابني هذا السيد قال نعم أي خيرا إن شاء الله هو مترجم للاختناق قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من قتل نفسا معاهدة بغير حقها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها وريحها يوجد من مسيرة 500 عام قال وأما قول من قال يونس بن عبيد عن الحكم ابن الهارج فأخبرنا عبد الله بن محمد بن موسى الكعبي قال حدثنا محمد بن أيوب بن ضريح قال أنبأنا عباس بن الوحيات بن الوليد الرقام قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى الشامي قال أخبرنا حدثنا يونس بن عبيد عن الحكم الأعرج عن الأشعث بن ترملة أو ترملة تضم المثلثة ترملة عن أبي بكر فقال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قتل نفسا معاهدا بغير حقها حرم الله عليه الجنة فقال قال الحاكم طيب ضد ها قد كان شيخنا أبو علي الحافظ يحكم بحديث يونس بن عبيد عن الحسن بن الأعرج طيب نعم الذي طيب الذي يسكن إليه والذي يسكن إليه القلب يمكن غلط مطبعي عندي اللذوي ها؟ ها؟ لا ينبغي يقال أي والذي يسكن الذي يسكن والذي يسكن والذي يسكن إليه القلب أن هذا إسناد وذاك إسناد آخر لا يعلى أحدهما الآخر فإن حماد بن سلمة إمام وقد تابعه عليه أيضا شريك بن الخطاب وهو شيخ ثقة من أهل الأهواج والله أعلم هي تعتبر علة غير فاتحة يا أخواني إلا غير راجحة نعم حيث ماذا أن بعضهم رواه وزاد فيه أو أتى بدل الحسن بالحسن بن الأعرج والأشعث بن ترملة لكن أولئك أرجح والله المستعان طيب إلى الله تعالى حدثنا أبو العباس عبد الله بن الحسين القاضي بمر النظري نعم النظري النظري ماذا النظري تأكد رجع خير إن شاء الله قال وأبو عبد الله محمد بن علي بن مخلد الجوهري ببغداد هذا نعم هذا من النفر الذين ما جدت لهم ترجمة إلا في هذه الأيام والسبب في هذا ما يفعله الحاكم من نسبة إلى جد أبعد فماذا يا أخواننا المهم حذف الحاكم من نعم من آبائه ما لا استحضره، وبعد ذلك وعره على الباحث، وهكذا يفعل، وإلى الله المشتكى. صحيح. قال الجوهري لبغداد قال حدثنا وساسا فلا يجيبن إلا المسؤول. إن شاء الله أتي بالتفكر معي هنا بعد. قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة. الحارث بن أبي أسامة ما اسمه أبي يا أخي صالح قبل أن تنظر إلى السريك؟ الله المستعان عندك محمد. لا هي أنت أجبت وما أصبته. عندك خيرا إن شاء الله. عندك محمد. صحيح. نعم صاحب المسند. قال حدثنا سعيد بن عامر الضبعي. نعم. قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص عن أبيه أبوه مجهول الظاهر عن جده. نعم. عن جده ماذا يا إخواننا؟ وهو علقمة بن وقاص من وهو الراوي لحديث إنما الأعمال بالنيات عن عمر قال كان رجل بطل يدخل على الأمراء فيضحكهم، فقال له جدي ويحك يا فلان لما تدخل على هؤلاء وتضحكهم؟ إني سمعت بلال بن الحارث المزني صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغ فيرضى الله بها عنه إلى يوم القيامة، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما أظن أن تبلغ ما بلغت فيسخط الله بها إلى يوم القيامة. في سخط الله إلى يوم يلقى. هذا حديث صحيح وقد احتج مسلم بمحمد بن عمرو. لا لم يحتج به مسلم، قاله شاذ تبعت، وقد أقام إسناده عنه سعيد بن عامر كما أورثته عاليا هكذا رواه سفيان الثوري وإسماعيل بن جعفر وعبد العزيز التراوردي ومحمد بن بشر العبدي وغيره. ما حال هذا الحديث الذي قرأنا عندك يا أخي؟ الله ها؟ صحيح. لا بأس، جزاك الله خير. خير إن شاء الله. يا صاحب جياح ما حال هذا الحديث؟ نعم عبد الله ما حال هذا الحديث؟ تعريفه صحيح أنت يا أخي؟ خيرا إن شاء الله. عند الإخوة الجياحين كلهم كل بقي أحد؟ أحمد ما هو موجود؟ نعم أنا سأسأل. أنت يا عبد الله ما حال هذا الحديث؟ بهذا السند؟ بهذا الحديث؟ لماذا؟ إذا هذا السند؟ يعني أعرف عن القناة مقبول. عندك يا أحمد ما حال هذا الحديث؟ عندك يا أبا سعيد؟ عندك يا أبا سعيد ما حال هذا الحديث؟ ها؟ لما لا يصح؟ محمد بن عمر بن عقبة مع نبيه. ها؟ محمد بن عمر بن عقبة مع نبيه. ما أقبل هذا الكلام، ما أقبل هذا الكلام، لا تغالب ولا تغالب. نعم. عندك يا مجاهد، مجاهد لا يدري. عندك يا بني، عندك يا عبد الهادي، نعم. عندك، عندك يا أخي حسين، عندك يا أخي نظرت، خيرا إن شاء الله. عندك أنت أهل لذلك، عندك ها؟ من هو المجهول؟ والد علقمة. خيرا إن شاء الله. نعم. أنا عندك يا صالح، صالح عندك في محمد. خيرا إن شاء الله. الله المستعان يا إخواننا، دعوني دعوني. ها؟ من هو؟ أصحاب المكتب. عند أصحاب المكتب. أين أمانين هناك؟ عندك يا أمين؟ أنا أظن ما أنت معنا. ها؟ خيرا إن شاء الله. دعوني دعوني يا إخواننا. أنظر ديات المختبين. عندك عند الإخوة المختبين. عبد البقيع عبد الكريم، عندك يا عبد الكريم. أما أنت أجبت وأصبت، ولكن الإخوة يقولون ما يزعلهم. الله يصلحهم. من عندك أو من عند الجيران؟ ها؟ إيه نعم. لعل صالحا لقناك. خيرا إن شاء الله. خير إن شاء الله. الله تعالى وأما حديث الثوري فحدثناه أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي الذي لم نجد ترجمته. قال حدثنا عبد الله بن الحسن بن أبي ابن أحمد بن أبي شعيب الحراني. قال حدثني جدي، أعلم أن جد الظاهر من رجال التقريب. ها؟ كان مسلطن بن عمرو رواه عن البخاري. ما اسمه جده؟ اسمه عبد الله. اسمه احمد بن ابي شعيب. احسنت. قال حدثنا موسى بن عبد الواعية. قال حدثنا سفيان. نعم بن سعيد بن الثوري. عن محمد بن عمرو بن علقمة عن ابيه عن جده عن بلال بن الحارث. نعم المزني. قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يدري أن بلغ ما بلغت أن تبلغ ما بلغت فيكتب ويكتب الله له سخطه إلى يوم القيامة. وإن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يدري أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له رضاه إلى يوم القيامة. محل هذا الحديث بهذا إلى يوم يلقاه. محل هذا الحديث بهذا السنة يا أبو حمزة ترى الشيخ صالح. محل هذا الحديث بهذا السند. محل هذا الحديث بهذا السند يا خنا أحمد. ما اسم أبو بكر؟ من هو؟ لا سهل محل. لا في مجهول من المجهول. محمد. محمد. وما أخبرك؟ محمد الذي يخبرون يعرفون تخبرون بأن محمد بن عمرو بن علقمة هو المجهول. مجهول ما في يا أخي والد علقمة خيرا إن شاء الله. قم فأخبر إخواني. نعم ها اي من هو الذي عندي نعم يا لطفي ليس والدي عندي ايش كمان عندي ها عندي خير ان شاء الله انا اخو لطفي عندي عندي عندي عندي حسن ها والد محمد عمرو بن علقمة صحيح انت الذي اجبت وعصبت. الله المستعان يا اخواننا ما اكثر الغالطين. في إثبات هذا الحديث الذي لا يثبت إثبات أدلة أخرى أدلة أخرى إثبات الرضا والسخط لله سبحانه وتعالى وجزاك الله خيرا طيب المعزن الأذن وجزاكم الله خيرا. الله تعالى وأن حديث إسماعيل بن جعفر فحدثنا هو أبو بكر محمد عبر عن هذا لا ما عبر عنه قال فحدثنا هو أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه قال حدثنا موسى بن هارون بن عبد الله الحماد قال حدثنا يحيى ابن أبي أيوب الزاهد أخشى أن يكون يحيى بن أيوب لعله ها؟ نعم بن أيوب نعم نعم الزاهد لا بأس. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا محمد ابن عمرو بن علقمة عن أبيه عن جده عن بلال بن الحارث المزني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم يتكلم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله وما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله وما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله بها عليه سخطه إلى يوم يلقاه تعالى. أخيكم أحد أنا أسمع رجة نعم أبيكم أحد حفظ الحديث تفضل ماذا أحصر بهذا الحديث مع أنه يدور على مجهول هكذا يا أخواني بالله الله المستعان نعم وإلى متى بعدها دور أو دفتر بسم الله. قال رحمه الله تعالى وأما حديث عبد العزيز بن محمد فقد أخرجه مسلم ليس بصحيح فأخبرنا أبو النضر الفقيه ما اسمه يا شيخ صالح أبو النضر الفقيه ما اسمه يا أخي ما في هكذا يا صالح ما اسمه يا أخانا على الطريق نعم يا عوض هكذا لا تأخر الشيخ ها نعم يا أخي عوض ما اسمه ما تدري عندك أبو النضر الفقيه ما اسمه عند ها محمد بن محمد انا من تذكر صلى الله عليه وسلم صحيح الله يسلمك نعم أنا المتكلم بضبط ها الضبط الشافعي لا بأس سأل الحاكم قال له ماذا تتفرغ للتصريح مع هذه الفتاوى الكبيرة قل بضعها بارك الله فيك قال الحاكم رحمه الله رحلت إليه إلى قوس مرتين وسألته ماذا تتفرغ للتصريح مع هذه الفتاوى الكبيرة فقال نبدأت الليلة أثناء رسول بن تصنف وصلت الأنام وصلت أقرأ القرآن. قال رحمه الله قال حدثنا عثمان بن سعيد الداري صاحب الرد على الجهمية نعم أبو سعيد صاحب الرد هكذا يا أخوان نعم صاحب الرد على الجهمية وعلى بشر المزيكي قال حدثنا سعيد بن أبي مريم من مشايخ البخاري قال حدثنا ابن الدراواردي نسمع ابن الدراواردي يا سلطان خيرا ان شاء الله عندك يا اخي متى عهدك به الان نعم قال حدثني محمد بن عمرو بن علقمه عن ابي عن جده عن بلال بن الحارث انه كان يقول اما قد اخرجه مسلم فقد أخرجه مسلم لعل يعني عبد العزيز بن محمد أما الحديث لا ما أخرجه أخرج له مسلم عن جده عن بلال بن الحارث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله وما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله وما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله بها سخطه إلى يوم يلقاه قال وأما حديث محمد البشر فحدثني علي بن عيسى البيهي قال حدثنا مسدد بن غطن نعم ترجم الظاهر في شرع الأمن والأمن نعم هو مترجم عندنا في ذلك عثمان بن أبي شيبة نعم قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثني أبي عن أبيه علقمة بن وقاص قال مر به رجل له شرف وهو يسوق وهو بسوق المدينة فسلم عليه فقال له علقمة يا بلال يا بلال إن لك رحمة ولك حظ وإني رأيتك تدخل على هؤلاء الأمراء وتتكلم عندهم ما شاء الله أن تكلم وإني سمعت فقال له علقمة قال مر رجل له شرف وهو بسوق المدينة فسلم عليه فقال له علقمة يا بلال إن لك رحمة ها يا فلان هذا انقلب المعنى علينا وإني سمعت بلال بن الحارث طيب ماذا؟ المزني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شاء الله يقول لن تتصلى قال رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن